بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا منه الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا مفتوح العارف. في المجلس الثامن من كتاب جوهرة التوحيد، ونحن مع البيت 77، والذي فيه يتناول الشيخ الأفضل من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد قدم بين يدي هؤلاء الخلفاء الراشدين، ثم قال: يليهم قوم كرام بررة عدتهم 60 تمام العشرة. وعدنا بأن نتكلم عن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنستمح الصديق عذرا حقيقة أن نقف بين يديه مع كثير من الآيات وعدد كبير من الأحاديث وكم هائل من أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الآيات تشهد للصديق، والأحاديث تشهد للصديق، والصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم يشهدون للصديق. والفترة التاريخية التي كان فيها الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع قصرها، ما جاء في هذه الحقبة التي كان فيها الصديق يقود هذه الأمة في دروب النور والدعوة إلى الله عز وجل، في دروب الذب عن دين الله تبارك وتعالى، حيث سل سيفه الصديق فإذا به يركع كل شذاذ الآفاق الذين نبتت نوابتهم، عقيب وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا كله يشهد للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولعلنا بدراسة متأنية نجد أنفسنا بين يدي ما الحال التي خلف بها الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكيف كان ذلك، وما قصة السقيفة بني ساعدة، وما الأقوال التي قيلت في هذه السقيفة، ولما سارع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى سقيفة بني ساعدة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعد للدفن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا كله نرجو الله عز وجل أن يعين لا على قراءته وإنما على دراسته. نجد أنفسنا أمام مؤتمر السقيفة. لعل المعنى الذي ينضح به المؤتمر، وسنجد هذا في التفاصيل واضحا كل الوضوح بين كل البيان، المعنى الأكبر، المعنى الذي هو أقهر، وأقصد هنا أولئك الذين ما رضيت لهم مجلسيتهم أن يأخذ الإسلام مساره كما رسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا بهم يعبثون بالتاريخ، يوجهونه الوجهة التي يريدون، يسقطون على التاريخ من نسل نفوسهم ما يسقطون. هؤلاء نقول لهم: سقيفة بني ساعدة التي ضمت كبار الصحابة، ضمت المفكرين من الصحابة، وكلهم على مستوى لا بد من أن نقول بأنه فوق الجيد جدا، ومع ذلك القمة قد اجتمعت في مؤتمر القمة أيضا. من أجل ماذا؟ من أجل البحث في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدرس؟ وهنا نركز على الدرس قبل أن نبدأ ببعض التفاصيل. لو أن تم نصا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على معين، لما كان من حاجة إلى أن يسارع هؤلاء الصحابة الكبار إلى سقيفة بني ساعدة. فنحن أمام هذه السقيفة التي ضمت كبار الصحابة، وأمام الموضوع الذي تداوله أولئك الذين اجتمعوا في السقيفة، كله ينضح بأنه لا نص، لأنه كما قلت الصحابة أكثر التزاما بتوجيهاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأكثر إيمانا من كل الأجيال السابقة أو اللاحقة. الصحابة رضي الله عنهم قلنا إنهم يعتبرون الأفضل بعد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رباهم عليه الصلاة على عينه، ومن هنا لا يمكن بحال أن يكون ثمة نص ويخفى على الجميع مرة واحدة واحد، أو عرفه الجميع وعاندوه مرة واحدة. هؤلاء وجدوا أنفسهم، أولئك الذين أرادوا العبث بالتاريخ، وجدوا أنفسهم أمام إما أن يقولوا لا نص ويبون ذلك، لأنهم إذا قالوا لا نص مع ذلك أنه العمود الفقري لما يريدون أن يبنوا عليه مناهجهم وسلوكياتهم قد انفلتت فقراته. إذا قالوا لا نص لا يبقى خلاف، لأن كل مبني على أن هناك نص والصحابة خالفوا النص. من هنا هناك نص في رأيهم وقد خالفه الصحابة، فكلهم فسق أمام. إما أن يفسقوا الصحابة، وإما أن ينظروا إليهم نظرة اعتبار على أنهم عدول والصحابة عدول بحق بدليل ما كان في السقيفة وما جاء بعد السقيفة. إذن الدرس الكبير هو أنه لا نص بدليل أنه اجتمعوا في السقيفة يبحثون من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتقل عليه الصلاة والسلام، مقدمة قصيرة جدا عبارة عن كذا جملة، انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رفيق الأعلى، ما أهم شغل المسلمين عقيب انتقاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ أهم مسألة شغلت بالهم من يشغل أو من يتولى أمر الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يعد للدفن، أيهما أولى، أن يشتغلوا بالدفن أم يسارعوا للبحث في من يتولى أمر الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا طرحه أولئك. قلنا لهم إذا كان أهل البيت هم الذين يتولون تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، أكل الصحابة يشتغلون بتغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم أم عدد قليل؟ وهذا العدد كانوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أهل بيته يعدونه للدفن عليه أفضل الصلاة وأتم الدفن، ما أهم يشغل البال ألا تبقى الأمة لحظة واحدة دون ما قياده. وهذا الأمر الحقي تبحثه كل الأمم في كل العصور، إذا خلت القيادة أو خل كرسي القيادة مما كان يركب عليه لا بد من أن يسارع القوم لئلا تبقى الأمة بلا قائد. وهذا دليل على أنه إذا أمننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد للدفن من قبل من تولى ذلك، فإنه لا بد لنا من أن نسارع إلى أن نبحث بحثا صادقا مخلصا عميقا في قضية من يتولى الأمر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. من هنا الأنصار ملأ دينهم هذا المعنى فسارعوا إلى التقيفة. رؤوس المهاجرين من مثل أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك عنهم سارعوا إلى المسجد لأبي هذا. كيف التقوا؟ بلغ الصديق ومن معه بأن الأنصار قد سارعوا إلى سقيفة بني ساعدة. هنا هم أمام أمرين، إما أن يظلوا في المسجد يبحثون وليقضي أهل السقيفة ما قضوه، وإما أن يسارعوا. لماذا سارعوا؟ قال لأنهم وجدوا أنفسهم أماما، إذا تأخروا عن السقيفة ربما قضى الأنصار فيما بينهم أمرا كأن يختاروا واحدا منهم، ولهم الحق في ذلك بادي الرأي لأنهم هم أهل المدينة حقيقة، والمهاجرون إنما هم وافدون لا بالمعنى المفروح، وإنما هم دخلوا على أهل المدينة، لكن دخول المهاجرين على الأنصار كدخول الأرواح في الأبدان بل أشد. وقضية الإثارة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن إنما هي علم على الزمان، علم تدل على أن الإسلام الحقائق الإيمانية كثيرة انتصر كل الجنسيات وكل الألوان وكل اللغات في بوتقة الإقبال على الله تبارك وتعالى. إما أن يسارع كبار المهاجرين إلى السقيفة، وإما أن ألا يسارعوا. إذا لم يشارعوا يمكن أن يقضي الأنصار أمرا فيما بينهم. فإذا قضى الأنصار أمرا فيما بينهم معنى ذلك أن المهاجرين إما أن يوافقوهم ويكون الأمر على ما رآه الأنصار، وإما أن يخالفوهم. إذا خالفوهم كارثة، معنى ذلك أن الأنصار قد اختاروا، وأنت تدري بأنه إذا سبق الأنصار إلى اتخاذ قرار فإن هذا القرار ما يشكو نقضه ولا مراجعة فيه. إذا من حكمة المسارعة كبار المهاجرين لئلا يبث الأنصار في أمر للمهاجرين رأي فيه. وسنرى من خلال المداولات داخل السقيفة، وهذه المداولات تذكر بعظمة أو تنشر أو تجلي عظمة الإسلام فيما شرع في الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة. ومن جملة الأمور الكبيرة التي شرعها قضية الشورى، وأن الانتقاء والانتخاب كما يسمى إنما هو قائم على قاعدة الشورى لا على قاعدة الرشوة وشراء الأصوات. هذا دجل يكون كثيرا ما يطرح أولئك أنهم قد نجحوا في الانتخابات، مع أن نجاحهم إنما كان بناء على شراء الأصوات. هنا ليس هناك شراء أصوات، وقد مثلت السقيفة قمة في تطبيق مبدأ الشورى والتشاور في أخطر أمر يمر على هذه الأمة، مع أن الأرض كلها ما كانت تشهد مثل هذا ولا قريبا منه. وسنرى بأن حرية الإبداع كانت من أروع ما تكون في السقيفة نفسها. تداول، أنا أقول أو بين رأيي، ولا أحد يسخف رأيي ولا يبهت رأيي ولا يسطح رأيي، وإنما كلهم يستمع وكلهم يناقش، إلى أن استخلص الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الموقف كله فقال كلمات نورانية. يقول عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم فمنعه الصديق، ويقول عمر لقد زورت في نفسي مقالة، يعني رتبت أمور أنا أردت أن أطرحها، والله لقد جاء بما هو أحسن مما زورته وعلى البديهة. يعني هو تدفق حقيقة. فهنا أهم شغل الصحابي عام بعام المهاجرين والأنصار، وبمن يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء صلى الله عليه وسلم ليجمع الكلمة، جاء صلى الله عليه وسلم لوحد الأمة على محبة الله تبارك وتعالى. وقد اجتمعت الأمة على الله جل جلاله، ألف الله عز وجل بين قلوبها. ومن هنا كان أخوف رائقاق الصحابة أن تتفرق هذه الأمة بنزغة. والنفوس ليست معصومة وإن كانت محبوبة، وربما دخل على النفوس من ثغرة من الثغرات التي لا تأبه لها كثير من النفوس. والمشكلة أحيانا ولو كنت على الحق لكني قد أخطئ في الوسيلة التي توصلني للحق. ولعل الخلاف في السقيفة لم يكن على الحق وهو ضرورة البحث عمن يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بمقدار ما كان من الحق وما الدليل على هذه الحقية. فإذا كان الأنصار يرون أنفسهم أنهم الحق لهم ذلك، لكن الطرف الآخر ينبغي أن يبين لهم أنهم ليسوا الحق وإنما الحق الطرف الآخر. ولما كان الأنصار ليسوا طلاب هوى وشهوة وزعامة يريدون أن يحوزوا عليها من أجل أن يجعلوا البلاد كلها من أولها إلى آخرها بقرة واحدة تخلب لحسابهم، حتى ما تتركوا من فضلات إنما تحولوا إلى أراضيهم وبساتينهم سمادا كيماويا، قال لن يكون الأنصار ولا يهاجرون بهذه المثابة على الإطلاق، وإنما رأوا أنهم الأحق من أجل أن يديروا دفة هذه الأمة، من أجل أن يخرجوا هذه الأمة مما يمكن أن يقع بينها من اختلاف، ومن أجل أن يكملوا المسيرة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، آية غفل عنها كثير من المسلمين. وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك، الذكر هنا شرف، يعني ما ارتفع العرب وما عرف التاريخ العرب إلا بعدما جاء محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما قال شرف لئلا تظن بأنه شرف يدعو إلى المسخرة والاستعلاء والتمطي على الناس وركوب أكتافهم، قال وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف. والشرف له ضريبة، إذا أعطاك الله عز وجل جاه فأنت مطالب بأن تدفع زكاة هذا الجاه حيث كلمك الله هو تكليف، صحيح أنه شرفك بهذا التكليف، لكن الوجه التكليفي به ينبغي أن يكون أظهر في نفس من كلفه الله تبارك وتعالى. ومن هنا قالوا لا بد لهم من أن يختاروا الذي يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكملوا المسيرة التي عبر عنها ربيعي رضي الله عنه إن الله ابتعثنا. وإذا كان رجل من هذه الأمة قال إن الله ابتعثنا مبتعثني، إن الله ابتعثنا ينبو إلى الأمة كلها على أن وحدة واحدة كتلة نورانية يريد الله عز وجل أن تنطلق من أجل أن تنير دروب الحياة كلها من أولها إلى آخرها. ومن هنا قال لا بد من البحث، لا بد من الوصول، لا بد من الاختيار حتى تكمل هذه الأمة مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك التي ما تنتهي إلا بإتمام التبليغ ومتابعة المبلغ بعد ذلك. أكثر الذين هم من أهل البيت رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا مشغولين بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الجميع أيضا قد نزلت عليهم حادثة أو حادثة وفاة صلى الله عليه وسلم نزول الصحيح، وهذا ما نحتاج إلى الكلام فيه، حتى أن بعضهم بقي مصرا على أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام. لعل سيدنا عمر أيضا من هذا الضرب كان، عثمان عقر ما سيقف، سيدنا علي الشيء نفسه، ومع ذلك ما هدأ النفوس وردها إلى القدرة على مواجهة هذا الحدث الجلل الذي هو أكبر مصيبة نزلت بالأمة إلى قيام الساعة، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الصديق رضي الله عنه معروف لما وقف وبين ما كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأدرك الصحابة بقرار من الصديق أو تقريرا من الصديق عن المنبر، خاصة أنه تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعضهم يقول والله كأني لأول مرة أسمعها، مع أنها نزلت قبل ذلك بكثير. هي نزلت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحد المجتهدين عنده مثل هذا، قال يمكن أن يكون بعض القرآن نزل بعد وفاة الرسول. مجتهد نعم، ممكن أن يكون على من ينزل هو يمكن أن يجيب، أنا ما بعرف حقيقة. الأنصار والمهاجرون بعدما عرفوا الحقيقة وأن الرسول عم توفي وأنه لا بد من الأخذ بقضية الدفن، قال ذهب بعضهم إلى أماكن وجوده ريثما يتم إعداد الدفن. الأنصار لما رجعوا إلى ديارهم والمهاجرون رجعوا إلى ديارهم كذلك، وجدنا أنفسنا أمام نخبة من الأنصار التقوا وتداعوا إلى السقيفة، ونخبة من المهاجرين تداعوا إلى المسجد. ومن هنا نجد أنفسنا أمام المهاجرين قد التقى زعماؤهم أو رؤساؤهم أو كبراؤهم في المسجد، والأنصار في سقيفة بني ساعدة. جاء الخبر لأبي بكر كما قلنا بأن الأنصار قد اجتمعوا، سارعوا خوفا من أن يبت في أمر لا يكون الإجماع عليه. قام خطيب الأنصار بعدما وصل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعمر وأبو عبيدة إلى السقيفة، الناس مجتمعون في السقيفة، منهم أنصار ومنهم مهاجرون. المهاجرون كانوا ثلاثة أو أربعة، الأنصار كانوا الجم الغفير. قام خطيب الأنصار فأثنى على الله عز وجل. طبعا هذه الأقوال التي نقولها الآن تجلي لنا حرية الرأي بالمفهوم الإسلامي، حرية التعبير بالمنطلق بالمنظور الإسلامي، حرية إبداء الرأي دون أن يصادر هذا الرأي، لكن إذا لم يعجبني رأيك لي أن أنقضه أنا وبتفاوض دون أن تستعمل العضلات ولا التهديدات ولا الأقلية ولا الأغلال ولا السلاسل هنا. أما بعد، بتلاحظ أنت الآن التركيز في الكلمات، يعني لن يأخذ الكلمة ساعة ساعتين حتى يمل الناس، وإنما أعطى الخلاصة، وخلاصة منورة. كل الخلاصة التي تقرأها أو تسمعها منورة حقيقة، وليس هناك خلاصة كاذبة على فكرة. كل قلبه صادقة 100%، لأن كل من عرض ما يراه، وكلهم لما عرض ما يراه كان ما يراه مطابقا للواقع. أما بعد، فنحن أنصار الله وأحبارهم، وكتيبة الإسلام. الكتيبة هنا شيء مختار، ترى يعني الذب عن دين الله تبارك وتعالى، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، البذل والتضحية. وهنا أضاف الكتيبة للإسلام ليبين أنهم يبتغون بذلك وجه الله، وهم كانوا كذلك. والدليل سيأتي منيسا لا فكرا أو معنى. وأنتم يا معشر المهاجرين رهطوا نبينا، وقد دفت دافة منكم، يعني جاءت مجموعة صغيرة دافع عدد قليل، تريدون أن تخزرونا. شعر هذا الذي يخطب الآن أن مجيء الصديق لأمر صحيح، وجاء لأمر حقيقة، يعني لم يجيء لغير أمره، وشعر بأنه لو ترك الأنصار وهم أهل الدار يبحثون ليصلوا كان أحسن لهم من وجهة نظري. قال: وقد دفت دافة منكم تريد أن تخذلونا من أصلنا. انتهى الكلام. فقام الصديق رضي الله عنه: أما بعد، فما ذكرتم من خير، فما ذكرتم من خير لما قال نحن أنصار الله وكتيب الإسلام وكذا، فأنتم أهله. مو صحيح. وأما ما تعرف العرب، فما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. نقل المسألة من إطارها الضيق وإن كان صحيحا إلى الإطار الأوسع. بيننا وبينكم ليس هناك مشكلة، لو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أنصاري ما عندنا مشكلة نحن، لكن مسألة في العرب وقريش زعيمة العرب في الجاهلية، أقصد الزعامة هنا زعامة الكعبة، زعامة البيت العتيق، وفعلا تدين كل القبائل العربية لقريش من حيث إنها تبنت البيت العتيق، وبيت العتيق كان له قداسة في نفوس العربي. ومن هنا قال: وما تعرف العرب هذا الأمر إلا بهذا الحي من قريش. ثم حدد بكلمات مقصودة على قامة المعنى: فهم أوسط العرب نسبا ودارا، مكة المكرمة. وقد رضيت لكم، هو يقول رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. مباشرة طرح الموقف الإيجابي حتى ما يأخذ الأمر بعد جدل، ردادة ونواحة كما يقولون، كلام وجواب وجواب وكلام ونقض وجدل. فمباشرة حسن الأمر قال لهم: أنا بالنسبة لي بيّت أن العرب لا تقر إلا لهذا الحي من قريش، إذن ينبغي أن يكون قرشيا، وبالتالي أنا اخترت لكم أحد هذين الرجلين. من كان معه؟ عمر وأبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فقام الحباب بن المنذر وكان بدريا فقال: منا أمير ومنكم أمير. الآن بلغة العصر ما تمعي نسخة بعض العناوين، ترى بعض العناوين، وإن كان كل العناوين الجديدة تسقط، عفوا يعني تسقط ما شمال، لأنه ما لها مضامين حقيقة، يعني لهم الألوان سحر الكلام والخداع المبصر السمعي. الآن ما يسمى بتداول السلطة هي مسألة مثل تداول السلطة، أنه سلمني بس حتى أحمى على الكرسي أو يحمى الكرسي تحتي مدة 4-5 سنوات حتى أستطيع بس ألملم أمري وأزرع من هم من أنصاري في كل الأماكن حتى يكونوا ردفا لي على ما أريد من مستقبل حياتي الاقتصادية والاجتماعية. قضية تداول السلطة لي يوم ولك يوم، هذا ترى عليه سؤال عريض، وهو: لماذا لا يكون الموضوع موضوع من الأتقى، من الأنقى، من الأرقى، من الأولى؟ أقصد الأتقى والأولى أيضا، لأن قضية التقوى أحيانا التقوى نفسها قد لا ترشح الإدارة، التقوى كتقوى إذا ينبغي أن يكون عنده حكمة وسياسة وفهم وحسن إدارة وبصيرة، وهذا ينتقى انتقاء حقيقة يضحك عنه. منا أمير ومنكم أمير، والله ما ننفس عليكم هذا الأمر، نحن لا ننافسكم فيه، ولكن يأتي بالتعليل، وهذا يمكن أن يدخلنا إلى عقر نفسي الحباب، يعني أنا يمكن أن أفهم حباب المنذر نفسه، حباب المنذر معروف، نعم، حتى أفهم عقليته، عقلية سببية، يعني حينما أطرح الفكرة التي بسببها، وهذا لما دل الرسول صلى الله عليه وسلم على موضوع المكان الذي ينبغي أن ينزل فيه في بدر حباب نفسه، قال منا أمير ومنكم أمير، طيب منا أمير ومنكم أمير، أنا أشم منها رائحة المنافسة، إنه أنا أريد أن آخذ مكاني وأنت تأخذ مكانك بعدي أنا أو العكس، قال ما ننفس والله ما ننفس عليكم هذا الأمر، ولكن لاحظ لكن هنا ما أروعها استدراك، نحن ما ننفس، طيب ما دام ما تنفس لماذا تقول منا أمير ومنكم أمير؟ قال نخاف أن يليها أقوام قتلنا آباءهم وأخوتهم في ومعنى نحن نسامح في أن يطرحه، بل طرحوا إياه خير من أن يختزنه في صدره ويبقى أمرا مخيفا يشكل له عقد معينة. قال لكن نخاف أن يليها أقوام قتلنا أباهم وأخوتهم. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، من هنا قلنا إذا في الحوار دون رئيس للجلسة يدل على ارتقاء الصحابة إلى مستوى من أرقى ما يكون، يعني ما في تخابط بالأيدي وإنما آراء تطرح، يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، لك الآن للمؤهلات طرح، ليس في مسألة مثلك منا أمير ومنكم أمير بالتناوب، وإنما تعالوا حتى نحسن المؤهلات، وهذه لفتة ذكية جدا. قال عمر رضي الله عنه يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ لما قرر هذا وجاب بلى، ألستم تعلمون بلى، قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ إذا قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديمه أبا بكر إماما كان هذا التقديم من النبوة، من النبوة بيقين. وطبعا هذا أنا ما أتيت بشيء جديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذكر عنه أصلا، وتركيبات الرسول صلى الله عليه وسلم فوق ما نتصور، مش ما ندري ترى الكثير من تركيبات عليه السلام. أتاني أحدهم بشريط حقيقة موجود عندي، الشريط فيه حديث أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وبر بن يحنس الخزاعي، هذا رواه الطبراني في الأوسط، أرسله إلى اليمن وأوصاه بوصايا، أنا أريد أبشر على أمر واحد فقط، أمره أن يبني مسجدا، هو مسجد صنعاء الآن، مسجد صنعاء، والمسجد الذي بناه وبر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو في خلف مسجد صنعاء الفجر الآن، والصور جاهزة يعني حتى بالأقمار الصناعية. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يحدد قبلة المسجد، حيث قال له اجعله عن يمين جبل اسمه جبل ضيم، قمة جبل ضيم قمة مركز عليها حتى بالأقمار الصناعية، وقد بنى وبر المسجد وجعل القبلة تجاه قمة جبل ضيم، وحدد له حتى الصخور، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حتى الصخور في أسمائها، الحديث حديث عجيب حقيقة من عجيب الأحاديث. ومضت الأيام، يقول من تتبع قضية الأقمار الصناعية ورسم خارطة الأرض، حيث أن الخارطة الآن يمكن أن تتابع أي حركة السيارات في أي دولة عبر برنامج معين، خير إن شاء الله. فرسم خط مستقيم وخط رسم أيضا فعلا من المسجد من قبلة المسجد ضبطا مرت بقمة جبل الضيين وبقيت على استقامة حتى دخلت في نصف الكعبة في النصف ضبطا باستقامة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد هذا الاتجاه بأي بوصلة لما حدث حتى الجغرافيا لما قال له جبل مع الرسول صلى الله عليه وسلم جغرافية اليمن جغرافية واضحة تماما. إذا ما ينطق عنه هو بيقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين. ولما قدم أبو بكر لم يقدمه عبثا والله ما قدمه عبثا وإنما قدمه ليستشهد الصحابة رضي الله عنه بعد ذلك بهذا الفعل الذي كان من أروع الاستشهادات قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم أتؤخرونه. ثم هو أهل هو أهل رضي الله تبارك وتعالى. فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبو بكر معناها الصدور ليس فيها هواء ولا شحناء ولا حب زعامة ورئاسة وإلا لقال وإن كان قدمه وإن شيء في إن أن يقدمه بعضهم يقول هذا وإذا قدمه كل إنسان متأخر حقيقة. قام الصديق رضي الله عنه فزاد الأمر إيضاحا بحجته القوية وعباراته البليغة فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أيها الناس نحن المهاجرين المهاجرين منصوب على الاختصاص على فكرة نحن المهاجرين يعني أقصد المهاجرين لأنه الضمير نحن ضمير يقوله كل من صح أن يقول نحن فلو قال نحن هو من وراء الستار والله ما عرفت أنا من نحن حقا مثل الذي يطرق بابك فتقول من يقول أنا فكل واحد يقول أنا فأنا خاصة من وراء الباب أنا ما أدري من أقول اسمك يا أخي الله يرضى عليك فهنا نحن المهاجرين انتهى الموضوع عرفت من المقصود بالنحن وأنا نحن خصصة المهاجرين أول الناس إسلاما على أتكلم بصورة عامة الآن قضية المهاجرين بعامة والأنصار بعامة وأكرمهم إحسابا يعني احتسبوا أجرهم عند الله تبارك وتعالى هي إحسابا ترى أي نعم وأكرمهم إحسابا. طبعا هنا ما يخفى عليكم بأنه سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال ألستم تعلمون فدخل أبو بكر الصديق على الخاص ما أكد خصوصيته عم تكلم عن المهاجرين لا المهم أن نتفق أن نخرج من دائرة الأنصار لنختار من الدائرة الأخرى خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم ونقي رائعة هنا بدل أن يدعوها وما دعا لنفسه رضي الله تبارك وتعالى. إذا نحن المهاجرين أول الناس إسلاما وأكرمهم أحسابا وأوسطهم دارا وأحسنهم وجوها وأكثر الناس ولادة في العرب انتشارا وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا قبلكم صحيح عليكم وقدمنا القرآن عليكم لفتة راقية من الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه اللفتة توقفنا أمام باب من أبواب فهم القرآن من أوسع ما تقول الأبواب. هذا الباب هو حيث تأتي العبارات القرآنية في تقديم وتأخير ليس هناك تقديم إلا لمعاني وليس هناك تأخير إلا لمعاني حيث يقدم ويؤخر يعني من الأمور التي لفتت الانتباه وطرحت على بعض العلماء فأعجبه ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تسود وجوه. ذكر من رأى هذه اللفتة في القرآن قال الله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الاختلاف هو بذرة التفرق الاختلاف هو بذرة التفرق لكن هنا ماذا فعل قدم التفرق الذي هو ثمرة على الأصل لأن الاختلاف يؤدي إلى التفرق إلى التفرقة ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا قدم الثمرة على البذرة. فلما جاء قال من بعد ما جاءهم البينات جاءهم البينات نحن نعلم أن البينات فيها معنى التأنيث وقد وردت في غير هذا الموطن جاءتهم البينات. هنا قال جاءهم البينات. أيجوز من حيث اللغة؟ نعم يجوز. الدليل القرآن جاء بهذا. يعني أنا أريد أن أحكم القرآن على قواعد اللغة، لأن القرآن هو قواعد اللغة. فإذا قال القرآن هو الصح 100%، يعني لو جاء القرآن يجر الفاعل لقلنا الفاعل مجرور. والله أنا ما أتوقف لحظة واحدة، لأن القرآن هو أم اللغة وأبو اللغة والأساس اللغتي. لكن هنا جاءت على غير المساقات الأخرى. لما؟ قال يبين أن التقديم والتأخير هنا فيه لفته. من لفته؟ حينما يقول ولا تقول كي يتفرقوا، رفض الظاهر الأثر ليشنع أمره في نفس المتلقي. التفرق ضعف، التفرق وباء، التفرق وبال. فهنا ذكر الأثر وبين جرثومه، ذكر الأثر ليبشعه وذكر الجثوم لتتقيها. ثم جاء السياق بغرابة أو بخروج عن المألوف العادي. ومن هنا قال تعالى إذا جاءك المؤمنات، هي جاءتك من حيث السياق، لكن لماذا جاءتك؟ قال كأنما قامت المؤمنات قيام الرجال بهذا الأمر، فنضح الفعل بهذا. شئت أم أبيت إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، معنى ذلك أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها قطعت المسافة وهي صائمة ووحيدة. هذا ما يقدر عليه، خاصة المسافة مو شيء، المسافة حقيقة طويلة جدا. مو نرجع نقول هنا الصديق قال وقدمنا القرآن عليكم، في أي شيء قدموا؟ في الذكر. من هنا إذا قرأت القرآن ينبغي أن تبحث عن سبب التقديم. لما قدم هذا على هذا؟ لا بد من أن يكون هناك معنى، والذي فتح الباب الصديق رضي الله تبارك وتعالى. فقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، معناها أخر الأنصار ذكرا، وإن كانت الواو لا تقتضي التركيب، تقتضي مطلق العطف، لكن يبقى هناك لمسة. لما قدم هؤلاء على هؤلاء؟ كان بالإمكان أن يقدم الأنصار في الذكر تطيبا لخاطرهم، لأنهم قد بذلوا، لأنهم هيئوا دارهم ليحل بها أولئك الذين قد خرجوا من ديارهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طبعا ثلاثة من الأصناف كما ذكر العلماء، السابقون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني التابعون. فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار، إخواننا في الدين، حتى ما تكون وحشة في التقديم والتأخير. لما قال قدمنا القرآن مسح على الصدر بعبارة لعلها من الروعة مكان، إخواننا في الدين، معك نحن وأنتم سواء، لكن ما قدمنا بالذكر. شركاؤنا في الفيل أنصارنا على العدو، كلمات من أقوى ما تقول. لو أن هذه الأمة قد حولت هذه المعاني إلى وقائع لكنا أرقى الأمم فوق هذه الأرض. آويتم وواسيتم فجزاكم الله خيرا، حولهم على الله. إذا كنت لا تقدر على أن تقول، إذا كنت لا تقدر على أن ترد المعروف، فما عليك إلا أن تحيله على الله جل جلاله. هكذا وجهنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فجزاكم الله خيرا، والله ما كنا في خير قط إلا كنتم معنا، فأنتم أحب الناس إلينا. عواطف وعواطف صادقة، والله والله صادقة. ويحبهم الصديق رضي الله عنه في أبيات شعر لو كان المجال يسمح، من أرقى ما قيل من أبي بكر الصديق في المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبين باختصار لأنه فيها يعني بعد، يبين بأنهم عاملوهم أحسن من معاملة الأم لأولادها. الأم بتمل من ابنها أحيانا إذا كثر غلبي عليها، لكن أنتم ما فعلتم ذلك. يقول هنا فأنتم أحب الناس إلينا وأكرمهم علينا وأحق الناس بالرضاء بقضاء الله وتسليم لأمره، ولما ساق لكم ولإخوانكم المهاجرين فلا تحسدوهم وأنتم مؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واستمر الصديق رضي الله عنه يتكلم فلم يترك شيئا نزل في الأنصار أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه إلا وذكره. استجماع في الذهن في الذات، مع أنه ترى في ملاحظة معينة الصديق لم يقل له حتى ظل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الصحابة، كان لهم وجود ظهور في مواقف كثيرة، الصديق أبدا كأنما ممحو، مرحو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو ذائب في شخصيته عليه الصلاة والسلام. لكن لما انتقل الرسول عن الرفيق الأعلى برز عملاقا، ومن عملقته أنه أمسك بالفاروق فركعه لما قال له أجبار في الجاهلية خوارق الإسلام، يعني ما رد عليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أيضا في خطأ هنا، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا. التذكرة بهذا الموقف لها دلالتها النفسية العميقة، دلالتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قربكم، والله ما يبعدكم أحد بعد أن قربكم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو منكم وإليكم وفيكم. لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا، سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد، قريش ولاة هذا الأمر، مع تبث المسألة وضحها تماما، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. وواصل الصديق خطابه حتى اعترف سعد بن عبادة، وكان من زعماء الأنصار طبعا في الثقيفة، فقال صدق، فنحن الوزراء وأنتم الأمراء. نلاحظ التخلي عن أنتم منا أمير ومنكم أمير، لم يعد أن هذا تنافس في الرأي، أما في الوزارة لا مانع، ما في مشكلة، والوزراء هم الذين لم يكونوا كما هو الحال، ولا يصح أن نسقط وزارة على وزارة. الوزارة بمعنى أنه يشعر بثقل المسؤولية ويقف إلى جانب الخليفة وقوفا صادقا ظاهرا باطنا، فهو معه في السراء والضراء، في العسر وفي اليسر، في المنصب في المكره. قال الاتفاق على بيعة الصديق، كلمات الصديق كان لها أثر كبير جدا وعميق في النفوس، خاصة في الأنصار، والمشكلة كانت مع الأنصار في الدعوة هذه. حتى استشفت من خلالها الاعتراف بالفضل، التجرد عن الهوى، وضحت لهم الحقائق، لم يسعهم إلا أن يسلموا للرأي المطروح مع كثرة ما جاء من تعليلات. تتابع الخطباء مؤيدين، قام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو يومئذ إثبات الأنصاري، نختم به إن شاء الله، هو من أهل الطاعة فيهم، هو من كبرائهم، من أهل الطاعة فيهم. ماذا قال؟ يا معشر الأنصار، إنه قد عظمت نعمة الله عليكم أن سماكم الأنصار، جعل فيكم الهجرة وجعل فيكم الهجرة وقبض فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلوا ذلك شكرا، ذكرهم بالنعم وقال اجعلوا ذلك شكرا، فإن هذا الأمر في قريش دونكم، فمن قدموه فقدموه ومن أخروه فأخروه. ثم قام بشير بن سعد الخزرجي رضي الله عنه فقال يا معشر الأنصار، لاحظ الآن كلمات كلها موجهة للأنصار خصوصا، إنما أنتم بالمهاجرين، قيامكم بالمهاجرين ترى أسدد جلوى الهجرة لما كان أنصار، ولولا الأنصار ما كان هناك هجرة. فهذا الإسلام تحقق وجوده وتحليقه في الأجواء كلها بجناحي الأنصار والمهاجرين حقيقة، وإنما المهاجرون بكم، فإن كانت دعواكم حقا فلم يعترف فيكم المهاجرون، وإن قلتم نصرنا وآوينا فما أعطاكم الله خيرا مما أعطيتم أنفسكم. ولا تكونوا ممن، هنا دليل على أن القرآن يسري في عروقهم، قال ولا تكونوا ممن قال الله فيهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يطلونها وبئس القرار. ثم قال يا معشر الأنصار إن والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا. أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ملاقي كدحك الذي كدحته. فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولنبتغي به من الدنيا عرضا، فإن الله ولي المنة علينا بذلك. إلا أن محمد صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه حق به وأولى، ولا يراني الله أنازعهم في هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. ما الذي نختم به؟ ما قاله عمير بن ساعد الأنصاري. تلاحظ أنه أعطوهم فرصة وما قالوا له مع التقيق كيترا مثل المنظم الحفال يقول له ما في غير ثلاث دقائق، تكلم باختصار وركز على نصف القضية. يا معشر الأنصار إن يكن الأمر فيكم دون قريش فانفردوا حتى نبايعكم عليه، وإن كان لهم دونكم فسلموا لهم بذلك. فوالله ما مات صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أبا بكر ما مات حتى عرفنا، يعني في حياته وسلطانه عرفنا، ما مات حتى عرفنا أن أبا بكر خليفته حين أمره أن يصلي بالناس. شاهد من أعلى ما يكون تتبع خطباء خطباء الأنصار. قام عمر رضي الله عنه فقال وقد أصبح الحق واضحا يا معشر المسلمين، إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر السباق المسن. ثم أخذ بيد أبي بكر ليبايعه فبادره رجل من الأنصار فضرب على يد أبي بكر قبل أن يضرب عليها عمر قائلا والله لا يبايعه أحد قبله. ثم تتابع الناس مبايعين الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما بدأته أذكروني فقط هؤلاء الذين خطبوا، في أحد جاب أن والله رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على فلان، ما كانوا أصلا بحثوا في قضيته، فإما أن يفسق هؤلاء وما أظن أنه فسق، هم أظن أنا والله العظيم أقول هم في أعلى قمم التقوى والمعرفة بالله والصدق والإخلاص مع الله تبارك وتعالى، يعني غيرهم الأولى بأن ينعت لهذا. هذه خلاصة استخلصة من الروايات المختلفة، ثم لابد للشيخ أن يركز بعد هذا ما جرى في السقيفة على قضية الخلافة في الإسلام، قضية الاختيار، قضية البيعة، قضية طبيعة النظام الإسلامي، ما يتعلق بآيات بهذا الشأن. ثم يقول لما اختير الصديق، طبعا ذكرنا نقطتين فقط، ثانية اثنين ونقطة ثانية الإمامة، لكن هل هذه وحدها؟ نصوص كثيرة، حتى أن السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى سطر صفحات قرابة 50 صفحة تناول فيها الأحاديث والآيات وأقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكلها في الصحيح أو إن نزلت في الحسن، كلها تتعلق بدور الصديق في هذا الإسلام العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.